الرواية. طيب هل هذا المنسوخ له حرمة أم لا؟ حكمه باقي على اللفظ الانتلاوة يكون باقي، هل له حرمة كحرمة القرآن؟ وقرآن نسخ لفظه لا ليس له حرمة. هذا يجوز للجنب تلاوته ويجوز للمحدث مسه. قالوا عكسه، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثاله طبعا فيه أمثلة غير هذا المثال، في صحيح مسلم أنه عن جابر رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة كنا نشبهها بالأحزاب، وفيها لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا الحكم ثابت لا ينسخ هذا، لكنه نسخ لفظه. العكس نسخة الحكم دون التلاوة، من يمثل لي؟ الحكم منسوخ لكن التلاوة باقية. ها؟ الآن أخف الله عنكم من فيكم منكم إيه. نعم هذا أيضا مما يمثل به الذين يتوافون منكم إذا نعم على قول بأن هذه منسوخة. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والحكمة كما قلت أنه لكل منهما مصلحة، فاللفظ تعلق به مصلحة التلاوة والحكم يتعلق به مصلحة التشريع. قال وهما أي الجميع، يعني ينسخ اللفظ وحكمه. ومثال ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات. طيب قال وقرآن وسنة، يعني ويجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما. يجوز نسخ القرآن بالقرآن. دعونا نعد الآن هذه الصور. الآن قال يجوز نسخ القرآن بمثله والسنة المتواترة بمثلها. إذن عندنا صورتان الآن، القرآن بالقرآن والمتواتر بالمتواتر. قال وسنة بالقرآن، يعني يجوز نسخ سنة بالقرآن، يعني القرآن هو الناسخ والسنة منسوخة. مثال حديث قصة قيس بن صرمة عند البخاري، أن الرجل في رمضان كان إذا دخل عليه الليل فنام ثم قام حرم عليه طعام. دخل قيس بن صرمة دخل على زوجته فقال هل عندك طعام بعدما غربت الشمس؟ فقالت لا، فذهبت تلتمس له طعاما فرجعت فوجدته نائما، فقالت وخيبة لك أو كلمة نحوها، إنه كان إن الصائم إذا نام في الليل ثم قام حرم عليه الطعام والشراب والمباشرة. فلما كان من الغد، من نهار الغد سقط مغشيا عليه، ثم جاء التخفيف في قول الله تعالى وعلم الله أنكم تبتغون الباشر وانتهوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا نسخ السنة بالقرآن. السنة هنا فصلها أو لم يفصلها؟ كم الآن عندنا كم صورة مر معنا؟ قال قرآن وسنة متواترة بمثلهما وسنة بقرآن، كم صورة؟ لا لا دعك دعك من الترقيم. وقال الآن قرآن وسنة متواترة، نص على التواتر، واللي بعده نص على التواتر، إذن يشمل التواتر والأحد، إذن كم يكون صورة؟ أربع صور يصير. تنبه ترى دقيق المؤلفون في الاختصار دقيقون. شوف الآن الأول قال قرآن وسنة متواترة بمثلهما، الثاني قال وسنة بقرآن أطلق، إذن يشمل المتواتر والأحاد، يعني قصدا هو حلف هنا إيه؟ لم يقيد بالمتواتر والأحاد. إذن الآن عندنا كم صورة؟ أربع صور. طيب قال وأحاد بمثله، يعني أحاد سنة أحادية بسنة أحادية، هذا الصورة خامسة. مثال وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال وبمتواتر، يعني نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة، تكون السنة المتواترة هي الناسخة، هذه الصورة السادسة. ولا أعلم هل لها مثال أو لا. طيب هذه الصورة السادسة. قال وعقلا لا شرعا، يعني جواز أنه يجوز عقلا. المتواتر الشيخ السنة ولا على يعني أمثلة ناس؟ لا، قال وأحاد بمتواتر وأحاد بمثله وبمتواتر. قال وعقلا لا شرعا، يعني يجوز عقلا ولكنه لم يقع شرعا. قال متواترة بأحاد، يعني نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية، الناسخ هو الأحاد، وهذا حكي عليه الإجماع عقلا، لكن هل هو جائز شرعا أو واقع شرعا؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر. وبعض الأمثلة التي تورد ليست محل اتفاق. طيب هذه الصورة كم؟ السابعة. رقموها. قال وقرآن بمتواتر، يعني القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. وهذه محل خلاف. بالمفلح قال ظاهر كلام أحمد منعه، يعني منع أن تكون السنة المتواترة الناسخة للقرآن. القرآن مقدم على السنة. هذه الصورة كم؟ ثامنة. بقيت صورة ما ذكرها. أهملها قد يكون قصدا لأنه يعرض عنها الأصوليون، ولكن الأولى أن تثبت وهي وهي الصورة التاسعة، نسخ القرآن بالأحاد، نسخ السنة القرآن بالسنة الأحادية. شيخ كلمة متواتر لا تشمل القرآن، وشو إذا قيل متواتر لا يشمل؟ وينه متواترة بأحد؟ وينه متواترة بأحد؟ وعقل لا شرع متواترة بأحد. إيه متواترة وين يرجع الضمير؟ للسنة،